هل معنى كلام نقل الاعضاء كلام في نقل الاعضاء يجوز نقل الاعضاء؟ ده انا ما قلتش، انا الموضوع ده متوقف فيه، لا ادري. انا قلت ان ده مبنى الكلام عليه، ان هو ده دليل على وجود الحياه فيه، مش ان ده جاي الشرع، ده موضوع تاني. لكن هي مساله ان الاعضاء دي لها مده معينه تتنقل فيها بعد الموت، اه لازم عشان تكون الاعضاء دي حيه. لو نقلوا ممكن الاعضاء دي بعد ما تتحدث حتى تانيه تموت، تموت جوه البتاع، يبقى البني ادم ده باظت العضو المنقول له، سواء الكلى او الكبد او غير ذلك، لازم يفضل حي مع ان الشخص يكون مات. القلب المنقول من واحد لواحد، شخص مات في القلب وقلبه ما زال هو ايه؟ ماده حيه.